ثم ذكر الشيخ القاعدة 31 وهي الزكاة، هل تجب في عين النصاب او في ذمة مالكه؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق، اولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، وثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وهو الراجح، رابعا ان كان موسرا لا نقد وجبت في ذمته، وان كان معسرا ليس معه نقد وجبت في عين مالك، وهذا القول الاخير قول غريب وتفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. ثم ذكر الشيخ لهذا الاختلاف 5 فوائد وضرب على كل واحدة منها مثلا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، نصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة من القواعد الفقهية، القاعدة 31، وقبلها نجيب على الأسئلة حتى تقع المذاكرة وننبه على بعض الدقائق في الأسئلة. وأسلمكم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الإجابات مصححة، وسأخص أول 3 بجائزة. السؤال الأول كان بعنوان أجب نعم أو لا، الفرع الأول منه المحراب في المسمى الشرعي هو المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام لأداء صلاة الجماعة، هل هذا هو المحراب في الشرع؟ من مثل قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هل المراد بالمحراب المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام؟ هذا الجواب لا شك لا. والمراد بالمحراب في الشرع البيت أو المكان الذي يصلى فيه، وليس هذا التجويف. وهذا التجويف الموجود في مساجد المسلمين محدث وجد من باب مضاهاة النصارى، ولذا قال غير واحد من التابعين عن هذه المحاريب بأنها بدعة، وقالوا إنها مذابح النصارى، وألف الإمام الشيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام القريب ببدعة المحاريب، إعلام القريب ببدعة المحاريب، أورد فيها جميع ما ورد على حسب ما وقع له من آثار في أن المحراب ليس هذا المكان المجوف، وإنما المكان الذي تسجد وتصلي فيه هو محرابك، فيوجد بكل مصلي محراب، المكان الذي تعبد الله فيه، وليس المحراب فقط مكان مجوف. وهذا الفرع كان مبنيا على أي قاعدة؟ أسماء 3 شرعية وعرفية ولغوية، ونبهنا على القاعدة 15 لعلها. السؤال الثاني عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها وتزوجها غيره من الأدلة على أن النكاح حقيقة في العقد لا في الوقت، ما دامت أنها حلال لغيره بعد أن طلقها صلى الله عليه وسلم وقد عقد عليها تزوجها غيره، فهل هذا دليل على أن النكاح حقيقة في العقد أم أنه دليل على أن النكاح حقيقة في الوقت؟ أيهما الصواب؟ في الوقت. لماذا في الوقت؟ لأنها لو لم تتزوج لكان حقيقة في العقد، لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن سائر الرجال، فلما كانت حلالا لغيره كان هذا دليلا على هذا الدليل بعينه كان لصالح من يقول إن النكاح حقيقة في الوطئ، وهو مذهب المالكية والحنفية. وما هو الراجح في النكاح؟ هو حقيقة في الأمرين، ونميل إلى أحدهما بالقرائن، ونميل إلى أحدهما بالقرائن. من زاد على المقدار الذي حدده الشرع في صدقة الفطر فقد أتى ببدعة. لو أن رجلا دفع صاعين بدل الصاع في صدقة الفطر فهذا مبتدع. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ تفضل. لأنها زيادة منفصلة، زيادة منفصلة. الرابع، لا يوجد قول فقهي بجهر المسبوق إن قام ليؤدي الركعة التي فاتته من صلاة المغرب. لو أن رجلا فاتته الركعة الأخيرة من المغرب ثم قام ليؤديها، فالسؤال لا يوجد قول فقهي بالجهر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا يوجد قول فقهي بالجهر. نعم، وهذا بناء على ايش؟ على اتمام القضاء، هل يتم ام يقضي؟ وقلنا الصواب انه يتم، ولكن هنالك قول بالقضاء وهو قول المالكية ايضا والحنفية. السنة في جميع النصوص تطلق على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لان السنة تطلق ايضا على طريقة وعلى الدليل الكلي. ألئن يوتيك الكتاب ومثله معه، تطلق على الدليل الكلي. ولذا من أنكر السنة على أنها طريقة من طرق الاستدلال الشرعية فهذا كافر، لكن من أنكر سنة بشبهة فهذا لا يكفر. مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في معاملات الناس وألفاظهم. هل هذا صحيح أم خطأ؟ مفهوم المخالفة حجة. ما سبق له وهنا هذا بالقادر. هل هذا صحيح؟ كلام أخير عبد القادر صحيح؟ هات أخ علي. نعم، من أخطاء بعض إخواننا في سؤال لاحق أنهم يظنون أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في العبادات فقط، وهذا خطأ. وين لفتين؟ فين وين؟ بعض الإخوة يظن أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في إيش؟ في العبادات. خطأ. مفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة في العبادات، لا. مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق النصوص الشرعية عند الحنفية، لكنه حجة في المعاملات والأعراف والألفاظ. أما في الأحكام المستنبطة من النصوص سواء كانت المعاملات أم في غيرها فمفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة، ليس فقط في إيش؟ ليس فقط في العبادات. فبعض الإخوة ركب القولين تركيبا فحتى يوفق بين الأمرين خرج معه هذا القول، وهذا التركيب ليس بصحيح. مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق عند الحنفية في نصوص الشرع، وهو حجة فيما بين الناس. أما ألفاظ الكتاب والسنة ليس بحجة. الراجح على ما قررنا فيما درسنا أن في الحشيش الجل كما في الخمر، هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام. أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ أيهما أشد؟ أيهما أسوأ، الحشيش أم الخمر؟ تفضل بدون تفصيل ولا فصلنا؟ فصلنا، هذا التفصيل. طيب أنا ألقنك مفتاح الجواب على النفس، أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ الحشيش على النفس. وعلى الغير والمجتمع، أيهما أشد؟ الخمر. فالمخمور للمجتمع أكثر من إيش؟ من صاحب الحشيشة. وصاحب الحشيشة يلحق ضررا بنفسه أكثر من إيش؟ من المخمور. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأناه، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الذي قرأناه. إذا كفر الفقير عن كفارة يمينه بالصوم ثم أصبح غنيا فإنه يلزمه الإطعام. واحد فقير عليه كفارة يمين لا يملك الإطعام، فصام، ثم فيما بعد وفع الله عليه فصل عنيا. فالكفارة الأولى لا تجزل عليه الإطعام مرة أخرى، هل هذا كلام نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ لا قطعا لا، بناء على إيش؟ أي قاعدة؟ أي قاعدة؟ تفضل أبو محمد. السم إذا فعل المكلف عبادة في وقت كان الواجب عليه هذا الفعل ثم تبين له بآخرة أنا ليس هذا هو الواجب، فالأول يجزي. وهذا شبيه بمسائل كثيرة. طيب العاشر وهو الأخير المسألة الأول، اختيار النازل وابن تيمية في مسألة النهي هل يقوم الفساد أم لا، يعني تفصيل تحت هذه القاعدة، اختيار النازل وابن تيمية متشابه وليس بمختلف، هل هذا صحيح أم لا؟ هل اختيار النازل وابن تيمية واحد أم اثنان؟ واحد، صواب أنه واحد. ورد ابن تيمية على من؟ على العلاء لما شوش على النازل وانتصر النازل، والنازل والنازلي أصولي بارع يكثر ابن تيمية من النقل عنه، وله شرح في نفس حسرات منه، في نفس حسرات منه لأني لم أظفر به ولعله مفقود، له شرح على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الرسالة عالية في السماء وغالية وفيها من التقريرات والعبارات الأشياء القوية، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي قرأت كتاب الرسالة 500 مرة وكل مرة أستفيد منها ما لم أستفده التي قبلها، وقال منذ أن قرأت كتاب الرسالة فإني لا أترك الدعاء للشافعي في صلاة المنفرد. رحمه الله كم أزى للعلماء من منا، ورحم الله من قال ما من عالم إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. هذا صحيح أن رتب مذهبه وذكر أدلته وقعاده بنفس أديب بعيد عن المشاكسات والمشاغبات والطعونات، ولا سيما أن الخلاف بينهم بين الشافعية والحنفية، والحنفية شديدون ألفاظهم تستدعي الشدة، فجاراهم في شدتهم إمام الحرمين الجويني وغيره من الشافعية، لكن بقي البيهقي رحمه الله بقي مؤدبا وأرسل رسالة لإمام الحرمين بديعة، واستعظم فيها الأحاديث الموضوعة التي انتصر فيها للشافعية، وهي رسالة جديرة بالقراءة فيها من الأدب والعلم والعبارات واسم الخطاب وكيف ينبغي الطالب أن يتأدب مع الآخر، أو كيف ينبغي العالم أن يتأدب مع العالم، بعبارات رائعة جدا، فهي مطبوعة طبعا مشوهة ناقصة مذكورة في مجموعة الرسائل المنيرية. طيب السؤال الثاني، على أي نعم الفرع الخامس نسينا، أحسن نسينا الفرع الخامس بسابق مضى، لا تصح صلاة الجمعة إن كانت الخطبة بغير عربية ولو كان ذلك مع العجز على تعلمها، سبق الجواب عليه صحيح؟ من يقول لي سبق الجواب على هذا السؤال في مجلسنا هذا؟ سبق لنا سبق؟ من يقول سبق؟ من يقول سبق الجواب؟ من يقول؟ كاتب إسلام لم يسبق؟ طيب من يقول سبق؟ من يقول يقول نعم، من يقول سبق؟ كيف سبق الجواب عليه؟ إنه ما سبق من حجة الخلاف وهو مخالفة، قلنا ما قبله لا، أليس كذلك؟ إيش قلت ما قبله لا؟ وهذا قبله أم بعده؟ قبله، هذا قبله. الدقة طيبة، وضح الكلام؟ وضح؟ ما وضح؟ طيب لما أجبنا على سؤال مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية قلنا ما قبله لا، ولما قلنا الجواب وهو رقم 7، 5 قبله وليس بقبله، ليس قبله قبله، وما سبق الجواب. طيب نأتي للسؤال الثاني، على أي القواعد تخرج المثال الآتي أو المثلتين التاليتين؟ اختلاف علماء في الظهار هل هو خاص بالرجل أم يلحق بالمرأة. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهري أبي هل عليها ظهار أم لا؟ الرجل قال لامرأة أنت علي كظهر أمي كانت محرمة علي وكان عليه كفارة الظهار. لو أن المرأة قالت هذا المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي فماذا عليها؟ فأردنا أن نفرجه وما تعرضنا لهذه المسألة في دروسنا السابقة فأحببت أن نستحضر القواعد وأن نذكر إيش القواعد التي تخص هذه المسألة. أي قواعد تخص هذه المسألة؟ أي قواعد تخص هذه المسألة؟ أي تفضل مفهوم المخالفة. طيب الأصل في أحكام النساء والرجال واحد ولا يصلح المخالفة. لو كان الأصل في الشرع أن للنساء أحكاما وللرجال أحكاما لكان هذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود في السنن إن النساء شقائق الرجال فالرجال النساء سيئة والأحكام التي خالفت فيها واختصت بها المرأة عن غيرها قليلة جدا جمعها بعض المتقدمين وخصها غير واحد من الباحثين بالانفراد الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل. هل القواعد علامة تخرج؟ تفضل العموم المعنوي العبرة بالمعنى بالمبنى الأحكام الشرعية تقوم على المباني على الحقائق المباني لا على الألفاظ على الحقائق المعاني لا على الألفاظ المباني وما شابه العلة واحدة. ألم يقول الله عز وجل عن الظهار منكرا من القول والزورا أليس كذلك؟ طب هل فرق قال المنكر من القول والزورا ذكر أو أنثى؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق ولا يوجد؟ الراجح لا يوجد فرق. والذي أراه أن هذا التعليل منكرا من القول والزورا قبيح في الرجل وهو أقبح منه في المرأة وهو أقبح منه في المرأة لأن المرأة مغلوبة محكومة والرجل حاكم فالغضب الرجل فاستفاد من صلاحيته ومن إمرته وقوامته فغضب فقال فالمرأة لا ينبغي أن تقول المرأة لا ينبغي أن تقول هذه الكلمة. وقد أخرج الأثرب في مسائل الإمام أحمد وسعيد بن منصور في السنن أن عائشة بنت طلحة رحمه الله لما تزوجها مصعب بن الزبير قالت له أنت علي كظهر أبي فذهبت فسألت كما في رواية سعيد المنصور مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها عليك الظهار. فهذا نذر غير واحد من أصحاب قالوا لها عليك الظهار وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى ولعل هذا القول من انفرادات الإمام أحمد. ما معنى قولنا من انفرادات الإمام أحمد؟ أي لأن الثلاثة يقولون ظهر عليه لأن الثلاثة على المذاهب المتبوعة أبو حنيفة ومالك الشافعي يقولون لا ظهر عليه والدليل الله أعلم يرجح القول بأن الظهر على المرأة أيضا. إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة خطأ جهة القبلة على أي قواعد تخرج؟ صلى مسافر فهذه نص المثل الموجود في السجلة التي وزعناها على أي القواعد تخرج هذا الفرع؟ تفضل يا أبا حسام أليس كذلك؟ أبو حسام أبو حنيفة أبو حنيفة نعم آسف تفضل. ما نريد الدليل بارك الله فيك نريد القاعدة نريد السؤال على أي القواعد وليس على أي الأدلة نريد القاعدة ولا نريد الدليل ها يعني في فرق بين القاعدة والدليل تفضل. ثم تبين له بأخرى نعم طيب في التنبيه لكن هي تشملها القاعدة تمثل على ما يأتي: تحمل الضرر العام الضرر الخاص، تحمل الضرر العام الضرر الخاص. أنا شيخي زورة جدا هذا عبد السلام. طيب مثل آخر، تعرف الكفار المسلمين. ثالث الخامس، منع حفر البئر في ممر الناس. آخر، لا بجانبك أنت أجبت. نعم أعد مرة أخرى: وتمهل وأعلي فوقك. نعم. طيب المقتضى، في عندنا مقتضي مقتضى. المقتضى نريد تمثيل المقتضى، أمثلة كثيرة. تفضل. على اي حال يعني هذا المثل نحن تجنب، انا تجنبته في الدرس العام، وليتك تنظره في كتاب الشنقيطي رحمه الله، جواز منع جواز المجاز في التعبد بالاعجاز. ونظرته لوجدت فيه كلاما، لوجدت فيه كلاما. تفضل افعلي. أي رفع أمة خطأ والنسيان مقتضى التقدير، الشيء الذي إيش؟ الشيء الذي يقدر. طيب نص شرعي فيه أكثر من دلالة من دلالات؟ لا كثيرة جدا. هذه حرمت عليكم أمهاتكم فيها الآية أربع دلالات. نحن نريد أي نص في دلالته. ما الفرق بين حق الله وحق العبد؟ الفرق بين حق الله وحق العبد هذا يا عبد الله، حق العبد الذي يقبل المصالحة والمعاوضة، وحق الله لا يقبل معاوضة ولا مسامحة. وبعد هذا في تفصيل. متى يكون مفهوم مخالفة حجة؟ متى يكون مفهوم مخالفة حجة؟ هذا حساب. أولا إذا لم يكن مقامه دلالة أقامين، وإذا كان القيد المذكور أن يكون القيد المذكور قيدا تشريعيا لا قيدا بيانيا بلاغيا. متى يقضي النهي الفساد ومتى لا يقضيه مع سرد الأمثلة على الراجح الذي قررناه؟ كلام النهي كثير. هاته يا أحمد. أو إذا كان النهي في حق العبد أو في حق الله، في حق العبد لا يقتضيه وفي حق الله يقتضيه. والأمثلة، الأمثلة على الاقتضاء، الأمثلة على عدم الاقتضاء، الأمثلة. هات يا رجل. صيام يوم العيدين الراجح أنه إيش؟ أنه يقضي الفساد. الظاهر أنه يقضي الفساد. لبس العمامة مثلا حتى نخرج من الخلاف، لبس عمامة الحرير لا تبطل الصلاة، لبس خاتم الذهب لا يبطل الصلاة، الغش في البيع والشراء، تطهير النسيان في البيع والشراء، هذا حق العبد، هذا لا يبطل البيع والشراء، لكن يأثم صاحبه. لكن البيع صحيح، البيع صحيح ويأثم صاحبه. وعلى هذه أمثلة والأمثلة كثيرة كثيرة جدا. أرتب دلالات النصوص من أضعف إلى الأقوى مع الإشارة إلى الخلاف إن وجد. ترتيب الدلالات، الدلالات من المواضيع المهمة التي تحتاج حقيقة لطالب العلم أن يبلغها. من يرتب الدلالات مع ذكر الخلاف إن وجد؟ تفضل. لا نريد أضعف الدلالات، ما يوجد شيء أضعف من دلالة الاقتضاء. طيب لماذا يمكن أن يخالف كثير من إخوان النسوس مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة عند الحنفية؟ طيب دلالة الاقتضاء ثم منطوق النص أو غير النص. هنا يعني شيء ينبغي أن يذكر ولا يخفى عليكم إن شاء الله. ينبغي لخطيب الجمعة خاصة أن يبتعد وهو على المنبر عن ذكر الأحكام التي تحتاج إلى ذكاء واستنباط، وينبغي أن يكثر وأن يكون الغالب عليه في خطبته ذكر المسائل المستنبطة من أي دلالات من العبارة، لأن الناس ليس طلبت علم، فقبيح طالب العلم درس معنى علم أصول يصاب المنبر وترك الإشارات لا، هذا طالب العلم، هذا في درس علم حتى لو كان العوام، لكن درس علم في تفصيل في ضبط جيد. أما على المنبر فينبغي أن يراعي الفهوم، ينبغي أن يراعي جميع الفهوم، فإن ذكر شيء فليذكر عند الضرورة وفي المقدار. أما الأصل في الخطبة أن تكون دلالات واضحة والنصوص صريحة، وأن ينص الإنسان عقل الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، وأن ينص مشاعر وقلوب الناس وأحاسيسهم كما ينص عقوله. يعني ما ينبغي للخطيب أن ينص بالأحاسيس والقلوب والمشاعر. أي نعم، وإذا كان النبي كان مهمور الجيش. الخلاف في الترتيب في الأربع دلالات بين من ومن؟ بين الشافعية والحنفية. الشافعية يقدمون أي دلالات؟ دلالة الحنفية الإشارة، والشافعية دلالة النص أو دلالة الخطاب أو ما شابه. طيب، نصيب اليوم من القواعد القاعدة الثانية الملحقة في كتاب قواعد ابن رجب. نكتب القاعدة الواحدة أو القاعدة الحادية والثلاثين. الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه أو مالك النصاب؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق. اولا تجب في العين، اولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، ثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. وهو الراجح. رابعا ان كان موثرا او ذا نقد وجبت في ذمته، وان كان معسرا اي ليس معه نقد وجبت في عين ماله، وجبت وإن كان قلنا وإن كان معسرا وجبت في عين ماله. وهذا قول غريب، تفريعات الفقهاء لا تساعد، تفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. طيب، نمسك نفهم المسألة. لما أوجب الله الزكاة تواترا، الزكاة واجبة في ذمة المكلف أم أن الزكاة واجبة في عين المال؟ طب هل هذه القاعدة فائدة؟ نعم، لها فوائد كثيرة جدا، تأتينا إن شاء الله جملة منها، تأتينا جملة منها. لكن الراجح أن العبادات عبادة الزكاة تسار العبادات تجب تزمة المطلب. ولكن هذه الذمة متى تشغل؟ لما يصبح عنده نصاب. لذا الراجح من الأقوال التفريق ليس بين المعسر والموسر، وإنما التفريق بقولنا أو الجمع، التفريق هو جمع بين القولين السابقين، أن الزكاة واجبة في الذمة ولكنها تتعلق بإيش؟ بالنصاب. فينظر إلى الأمرين، فهي أصالة واجبة في ذمة المكلف. نكتب رؤوس أقلام ونشرح في هذا الاختلاف فوائده تظهر في مسائل، منها أولا إذا ملك المكلف حد النصاب ولم يؤدي زكاته أحوالا فماذا عليه؟ نكتب إن قلنا بالعين فزكاته واجبة في الحول الأول دون بعده، وإن قلنا بالذمة فزكاته واجبة في الحول الأول وما بعده. طيب الحول كما تعلمون نبي السنة الهجرية، الناس يقوم بتوقيت زكواتهم وردها للسنة الميلادية، ومع مضي السنوات تظهر الفروق كثيرا، كل سنوات تفرق شهر تقريبا. فالأصل أن يكون حول الهجري لا الميلادي. والنصاب كما تعلمون كما وارد في النصوص 20 دينار ذهب أو 20 مثقال ذهب، والدينار الذهب يساوي في الغرامات اليوم 4.24% من الغرام من الذهب الخالص، والمراد بالذهب الخالص يعني الذهب عيار 24 تعبير نبيل، الذهب الخالص عيار 24 هذا ذهب خالص تجد فيه معادن أخرى. فإذا النصاب يساوي 20 مثقال ضرب 4.24% يساوي رقم اللي هو 85 غرام ذهب خالص، هو نصاب ايش؟ هو نصاب الزكاة. 85 غرام ذهب خالص هو نصاب الزكاة. ما ورد في كتب الفقه وفي النصوص الشرعية نصاب الزكاة 20 مثقال أو 20 دينار ذهب. الدينار واحد من الذهب يساوي 24% دينار واحد يساوي 24%. طيب 20 دينار كم تساوي الغرامات؟ 20 دينار ضرب 24% يساوي كم؟ أقل من 50 كم؟ واحد منكم مدرس 20 ضرب 24 كم 5 5 4 على اي حال كم 4 يعني 5 غرام 5 غرام اللي شيء قليل جدا. العلماء يقولون لو في عندنا 5 أوسق من الزرع لو نقص حبة ولا حبتين نسكروا مع الأوسط مع الغمسة فبقاع يتأتينا إن شاء الله. يعني الشيء القليل يقدر في حدود المقادير وحدود الشرعية الشيء القليل يجبر. يعني فرض أنه مثلا 20 فرسخ وقصر على أحد من يقول به لو 20 فرسخ كان 20 فرسخ كان مش لا ليس 20 فرسخ يقولون 16 فرسخ 16 فرسخ عند الجماهير في القصر. الفرسخ 5 كيلو 40 متر 5 كيلو 40 متر في 16 كم 81 شيء قليل شيء كبير. فذكر 81 ده بالتقريب فالأشياء الوجهة 81 من 16 فرسخ من الكرة هي بعد الأثار والفرسخ الواحد 45 45 بالمئة بصير 45 ضرب 16 كم 81 شيء ولا إلا شيء. فهذا الشيء القليل يعني لا يلتفت إليه. طيب نعود على مسألتنا حتى لا ننسى المسألة وأنا أريد أن أتفرع. فنقول لنفرض أن ثمن 20 مثقال من الذهب يساوي 500 دينار. هذا الرقم فرضي. لنفرض ان ثمن 20 مثقال او 20 دينار من الذهب الخالص يساوي 500 دينار. رجل عنده 500 دينار بالعدل والنقد دون زيادة او نقصان وكفر في اداء الزكاة فمضى عليها السنة الأولى ولم يزكي والسنة الثانية ولم يزكي السنة الثالثة تنبه قال ايه انا كنت ناسي هذا المبلغ وناسي الزكاة واريد الزكاة وجاء يستفتي فكيف نقول له ماذا نقول له هل عليك زكاة سنة ام ان عليك زكاة ام ان عليك زكاة كم 3 سنوات. طيب نريد الآن الجواب لو كان تعلق الزكاة في ابن الفاضي في المال فالآن افرض انه ادى الزكاة السنة الاولى قوله ابن الزكي من ادى الزكوات مرتبة ابدا السنة الاولى فلما ينقص من هذا المقدار مقدار 12 دينار ونصف الشيخ الخمسمائة دينار كم زكاتها 12 دينار ونصف فينقص عن المبلغ 500 دينار 12 دينار ونصف. طيب السنة الثانية يزكي ولا يزكي؟ لا يزكي. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة في النصاب والمال الآن لم يبلغ النصاب السنة الثانية فبلغ النصاب في السنة الأولى ولذا حينئذ نقول له عليك فقط ان تزكي زكاة ايش؟ سنة واحدة. طيب لو ان الزكاة كانت واجبة تبنى بغض النظر عن النصاب ماذا نقول له؟ زكي الاولى والثانية والثالثة. لو ان الزكاة كانت واجبة تبنى ولا تعلق للنصاب فيها لقلنا له أدي الزكاة السنة الأولى والثانية والثالثة وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح ماذا نقول له؟ عليك أن تؤدي الزكاة سنة ولا 3 سنوات؟ سنة. الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب فإن أدى الزكاة سقط النصاب عن حده الشرعي فبرئت ذمته. والاصل ان الاموال والاعراض والابدان حرام ما لم يقم دليل على صلاحتها. فنرجع الى الاصل الى الاستصحاب ان المال حرام، اليس كذلك؟ ما ينبغي نحتد على ماله. اذا الراجع في هذه المسألة بناء على ان الاصل في الزكاة تجد في الذمة ولها تعلق بالنصاب انه يجزئه زكاة عام واحد. طيب الفائدة الثانية المترتبة على هذه القاعدة، نكتب اذا تلف النصاب او بعضه قبل التمكن من اداء الزكاة وبعد تمام الحول، فالراجح ان الزكاة لا تسقط بذلك، لا تسقط. فالراجح ان الزكاة لا تسقط لذلك الا زكاة الزروع والثمار اذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها بانتفاء التمكن من الانتفاء بها. طيب نشرح، يكفي هذا. رجل عنده نصاب وحال عليه الحول وما أدى الزكاة في وقتها، وبعد أن حال عليه الحول تلف هذا النصاب. هذا متصور أو متصور؟ متصور. فهل تسقط الزكاة ما تسقط؟ على التفريع القاعدة إن قلنا بالعين تسقط، وإن قلنا بالذمة لا تسقط، وإن قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين لا تسقط. قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين، التعلق بالعين هو الخلود ولا أن يحول عليه حول وهو صحيح وهو موجود وهو مملوك ملكا تاما؟ فحال عليه الحول وهو مملوك ملكا تاما. ولذا الراجح من اقوال العلماء انه ان تلف النصاب بعد ان حال عليه الحول ولم يؤدي المكلف الزكاة فيه فتلفه لا يسقط زكاته. من فضلك اقلب الشريط. الا في صورة وهي إلا في صورة وهي زكاة الثمار والزروع. رجل عنده قرش فبلغ الحد، بلغ النصاب، وقبل أن يخطب هذا الفرد أصابته جائحة من السماء فتلفت، أي جناه، فبعد جناه تلفت وآت حقه يوم حصاده وزكاته منه وفيه. فإن تلف الزرع والثمر فلا زكاة فيه. هذا هو الراجح عند العلماء في انتفاء التمكن من الانتفاع به بسبب هذه الجائحة. وأما إن كان الجائحة لا تقضي عليه من تعيبه تجعله معيبا فقط، فنخرج الزكاة من جنسه من جنس الموت إن كان معيبا. الفائدة الثالثة المترتبة على هذه القاعدة إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ له حالتان، الأولى إن كان له مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن، بدون إذن المرتهن، لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن، من تصرف الراهن في الرهن بدون إذن. وذكر بعضهم أنه متى قيمة الزكاة تتعلق بالعين فله إخراجها، فله إخراجها منه لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة، ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فيؤدي الزكاة من عينه، ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين، ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين، ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين، ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين، فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين. الآن من القواعد التي تذكر هنا استطرادا ما يتعلق بالذمة والعين ان تزاحما في محل واحد فما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة، ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة. ومثال ذلك لو أن رجلا باع آخر شيئا ثم المشتري أتلف والبائع وجد سلعته عنده لم يبيعها بعد، وذمة هذا المشتري مشغولة لغير واحد من المدينين، فالمهم يقدم المتعلق بالعين أو المتعلق بالذمة. فهذا الشيء بالاشتراك هل يقسم بين المدينين أم أن صاحب السلعة أحق بها من غيره؟ صاحب السلعة أحق. فعند التزاحم المتعلق بالعين مقدر على المتعلق بالذمة. واضح هذا في المثال؟ نعود الآن المثال، نعود الآن التفريع بالفائدة. الفائدة تكون رجل عنده نصاب والنصاب مرهون، وقد يقول البعض بدان النصاب مرهون تصبح كأنه دين، وما دام أن الزكاة الذمة وليست في العين فالمطلوب منا أن نحسم الدين، أليس كذلك؟ فلا يحسن ولا يتصور أن نقول إن كان معه مال وإن لم يكن معه مال، أليس كذلك؟ يعني واحد ما هو 10,000 دينار وعليه 5,000 دينار، ما هو الواجب عليه؟ عليه 5,000 دينار لذلك، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولا تعلق بالعين، فزاد خصم الدين يبقى المبلغ بلغ حد النصاب. لكن هذه المسألة يتصور فيها أن السبيل غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ راحل السبيل وانا رهن، أنا الذي أملك هو رهن. أخونا عمر فدرا مهاجر فقال أنا لا أدينه، لا أعطيه بيت حتى أخذ رهن، قلت الرهن عندي، فأعطيته رهنا بالنصاب سبيل غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ راحل السبيل وانا رهن، أنا الذي أملك هو رهن. أخونا عمر فدرا مهاجر فقال أنا لا أدينه، لا أعطيه بيت حتى أخذ رهن، قلت الرهن عندي، فأعطيته رهنا بالنصاب مقدار نصاب الزكاة. ممكن يكون المبلغ الذي أعطيته إياه لا يوجد معي غيره، ممكن؟ ممكن. وجبت الزكاة الآن علي، المال اللي عند شيخ عمر لي والدين ليس علي، الدين على غيري، وهذا المال محفوظ فأنا أملكه. فالآن الزكاة هذا المال الموجود رهن، هل تكون من المال المرهون أم تكون من غير المال المرهون؟ إن قلنا الزكاة في العين فنخرجه من المرهون، لكن هذا قول ضعيف لأنه لا شرع لا يجوز لي أن أستخدم الرهن إلا بإذن المرتهن عنده المال، دون إذن الأخ عمر لا يجوز لي أن أستفيد من المال، أليس كذلك؟ ولذا بعض أهل العلم يجوز الإخراج فقط في صورة واحدة، إن لا أملك مالا وبإذنه تقول أنا يا أبو عبد الله ما عندي مال، فهذا المال ملكي وواجبة الزكاة في ذمتي، ولا يوجد عندي شيء إلا المال الذي عندك، فأريد أن أخرج من النساء. ولذا العلماء يقولون له حالتان، إن كان له مال يجب الزكاة غير الرهن فلا يجوز له أداء الزكاة من هذا الرهن، لأن المرتهن له تعلق قوي به. وبعض العلم يقول إذا كان التعلق بالنصاب وليس بالذمة فالزكاة منه انتهى الأمر. الصورة الثانية ألا أكون أملك الزكاة وأملك سبب الإسرار. فهنا بعض أهل العلم يقولون الزكاة تتعلق بالعين، لأن الدين الرهن هذا له تعلق بالذمة والإيه؟ دين الرهن له تعلقان، دين الرهن له تعلقان، كذلك الزعيم غارب. شو يعني الزعيم غارب؟ غارب بذمته. واحد استدان من آخر وقلت له هذا الدين عندي، هذه الكلمة لها تبعات، الشرع لها تبعات، لها تبعات. ما هي تبعاتها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، مجرد من واحد يضعه على صدره ويقول عندي أصبح زعيما، فإذا أصبح زعيما فيغرم. الزعيم غارم، هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا الزعم، هذا الزعيم تعلق بالذمة، أليس كذلك؟ وعين الشيء الموجود بالرهن تعلق بإيش؟ تعلق بالنصاب، تعلق بالعين. فتزاحم التعلق بالعين مع التعلق بالذمة، فعند التزاحم أيهما يقدم؟ التعلق بالعين. ولذا عندما لا أملك، عندما لا أملك مالا زائدا، فالشرع يوجب على المرتهن أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، لأنه تعلقت الزكاة بالذمة، الذمة هي المخاطبة، وأيضا لها تعلق بإيش؟ لها تعلق بالنصاب، والنصاب حاصل والملك حاصل. طيب نعم، لماذا لا نقول الملك ناقصا؟ طيب لو قامت القرائن على ان الملك كامل، من مثل ان الدين يؤدي كل شهر مبلغ، وما ذكري وأدى جل المبلغ ولا يعني يفرج عن هذا المال المرهون الا باخر سداد، فلا تناقص انت، تناقص انت. ولو كنا المتلقي من المال من الدين لو خصم من المبلغ لبقي المبلغ في حد النصاب، يعني قد تزيد تتغير. فلكن المقصود، المقصود بارك الله فيك ان تصدر المساله على القاعده، وليس المقصود ان شخص يتصور حالات وتصورات عديده للمساله، المساله نتصور المساله على القاعده. طيب الفائده الثالثه، الرابعه اكثر، الرابعه، اذا مات من عليه زكاه ودين وضاقت التركه عنهما، اذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما، عن ايش عنهما؟ عن سداد الدين والزكاة. هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. كيف؟ المدين مكلف بما يأخذ، والذمتين المكلف ننظر على انه دائم او انه يمين في ذمة، وأنه مديون في ذمة أخرى، أم ننظر إلى ما يملك على أنه ذمة واحدة، ذمة لذمتين، ننظر إليه على أنه ذمة واحدة. فقد يقول أخي الآن كيف يكون عليه زكاة ودين؟ إذا كان الدين عليه أكثر مما عنده لو زكت عليه، فكيف تصور المسألة؟ كيف تصور المسألة؟ تفضل. تراكم عليه الزكاة، يقصر وما أداها، فيقضي ذمته المسؤولة بها، ثم ترى عليه دين. تصور هذا غير متصور؟ هذا متصور. وضح الأمر؟ متصور. تراكمت عليه زكوات سنوات، ثم وكان غنيا وما أدى الزكاة، ثم فيما بعد ترى عليه دين، فأصبح الآن مجموع ما ترك لا يفي بالدين الذي عليه مع الزكاة الواجبة في ذمته. هذا تصور المسألة. نأتي الآن لتفريع الجواب على القاعدة. قلنا وضاقت التركة عنهما، إن كنا في الذمة يعني الزكاة إن كنا في الذمة تساويا في محل التعلق، فيتحاصان لأن كل منهما حق لآدمي، فأن على القول بتعلقها بالنصاب فنقدم الزكاة بتعلقها بالعين. طيب نشرح الآن المسألة. كما قلنا رجل تراكمت عليه ديون، لنقل أن الديون التي تراكمت رجل تراكمت عليه الزكوات أموال، لنقل أن مجموع الزكوات التي تراكمت وسبلت ذمته بها 500 دينار، وعليه دين، ولنقل أن الدين الذي عليه 1000 دينار، أن الدين الذي عليه 1000 دينار، عليه زكاة 500 دينار، وعليه دين ضعف الزكاة، وترك من هذا المبلغ ترك 800 دينار، عليه كم؟ عليه زكاة ودين، زكاة ودين، والدين ضعف الزكاة، وترك كم؟ ترك 800 دينار. فالآن على اعتبار أن الزكاة واجبة في الذمة، فالدين حق آدم واجب في الذمة، والزكاة حق فقير واجب في الذمة، فيتشابهان، فيكون الآن أنهما يتحاصان، يعني تقسمهم حصص، حصة الدين ضعف حصة الزكاة، فتكون 100 دينار بنقسمها لحصتين، بنقسم أول شيء الحصص هي نقول إنه ترك 900 دينار بدل 800 دينار، لنقول إنه ترك 900 دينار، فنسد عنه عن الدين 600 دينار، ونؤدي عن الزكاة 300 دينار. هذه المحاسبة. فنجعل التركة التي تركها حصص بمقدار الحقوق المسؤولة بالمتن. هل على القول؟ على قول أن الزكاة واجبة إيه؟ الذمة. وعلى القول أن الزكاة واجبة العين، ماذا نفعل؟ نخرج الزكاة أولا، نخرج الزكاة أولا، وبعد أن نخرج الزكاة ماذا نفعل؟ نسدد الدين. طيب الفائدة الخامسة، التصرف على التعصيب المذكور والاختيار المذكور، الذمة وتعلق النصاب. فالراجح في المسألة المذكورة أن يدفع الزكاة بشرط تعلق النصاب بعد فتح الدين، فالزكاة يبقى الزكاة، وإذا بقي الزكاة يقدم الزكاة، إذا ما بقي الزكاة مع فتح الدين لا زكاة عليه. وذلك الراجح في المسألة الراجح في المسألة أن ننظر إن خصمنا بينه هل يلقى النصاب في الزكاة أم لا؟ على الاختيار المذكور أن الزكاة واجبة في الذمة بشرط تعلقها بالنصاب. الزكاة واجبة في الذمة بشرط تعلقها بالنصاب. فبعد أن نقسم الدين هل يبقى النصاب أم لا؟ فإن بقي النصاب أدينا الزكاة. فإن لم يبقى النصاب سقطت الزكاة من ذمته. هذا هو الراجح. المسألة على حسب الأرقام. الراجح على حسب الأرقام، لكن الأهم أن نتصور إيه؟ نتصور أصل المسألة. تفضل يا عبد الله. إيه. نعم. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم قد يأتي العوز والحاجة والفقر فجأة. قد يأتي العوز والحاجة فجأة. فقد يكون أفلس قبل وفاته بقليل. قد يكون أفلس قبل وفاته بقليل وما بقي معه إلى القليل. فالمسألة تحتاج على الحال لتصور جيد وتصور جميع الحالات. فقيد حتى بس الوقت ندرك الوقت ونتعجل في الطريق ونبدأ في درسنا القادم ببعض التفريعات حول هذه المسألة. التصرف في النصاب الفائدة الخامسة. التصرف في النصاب أو بعضه. التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع مثلا ببيع مثلا قال بعض الفقهاء إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا، فإن قلنا في العين عيش قلنا إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا، وإن قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة، والصواب صحة التصرف. يعني رجل وجبت عليه الزكاة نشرح، رجل وجبت عليه زكاة أو تجارة أو زكاة زروع أو زكاة مواشي، فالنصاب في الزكاة مقدار الزكاة من الزروع أو المواشي أو التجارة باعها باع جميع التجارة جميع ما يقف من إيش؟ من الزروع بما فيها إيش؟ مقدار الزكاة. إن كل الزكاة واجبة الذمة هي غير صحيح مطلق، وتبقى ذمته مشغولة بهذا المقدار أي مقدار غير الزكاة. وإن كل الزكاة واجبة العين فالبيع صحيح إلا مقدار الزكاة. وورد أحاديث كثيرة في النهي عن أن يشتري الرجل صدقته، يعني أنت لو تصدقت بشيء والفقير باعه لغيرك ثم غيره ثم من اشتراه اراد ان يبيعك اياه فلا يجوز لك شرعا ان تشتري صدقته، ولا يجوز للرجل ان يبيع ان كان الزكاة تعلقها بالنصاب بالعين، لا يجوز للمزكي ان يبيع زكاته ان يبيع العين الذي هو مقدار الزكاة. والصواب أن الزكاة لها تعلق بالذمة، ولذا البيع جائز ويبقى التعلق بالذمة واجب. الزكاة على ما رجحنا تعلقها في بالذمة باشتراك النصاب، واشتراك النصاب حاصل، واشتراك النصاب حاصل والله تعالى عليه. والقصير بقيت عندنا فروع نأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله تعالى. والمثل عندكم لا بأس أن تنظرون وتتفكرون، والفروع التي تتحملها المسألة كثيرة جدا، فطيب أن تعملوا المسألة ونتبعها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفائدة الثانية الملحقة في قواعد في آخر الكتاب في الثالثة في طبعته الثالثة موجودة في الجزء الثالث. الإمام ابن رجب بعد أن فرد القواعد ظهرت له قواعد لها تعلق بالقواعد ففردها في آخر الكتاب، فهي القاعدة الثانية موجودة في المجلد الثالث. ما كفارة من غلبته نفسه واتى زوجته وهي حائض؟ في هذا تهديد وعيد شديد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كفر، اي انه من افعال الكفار. فالكفار والعياذ بالله عبيد لشهواتهم ولا يتقيدون بمثل هذه القيود التي شرعها الله عز وجل وجعلها مفتوحة لنا من البشر. إذا قال الله تعالى قل هو أجل يسألونك عن المحيط قل هو أجل، فنصحت الإنسان في الدنيا أن يبتعد عن المحيط. ويذكر لي بعض الإخوة أن بعض المتقدمين في علم الطب لما سمع هذه الآية أسلم لما ترتب من وضع المرأة وهي حائض من لما ترتب عليه من إيذاء شديد، لأن الوضع حلال في هذا المحل، وكان المنع بعارض، فهذا كما تعلمنا في قواعدنا الفقهية القاعدة الأولى أن عليه كفارة. فالمشروع بأصله الممنوع بوصفه إن ارتكبه المكلف فتكون في حقه كفارة، بخلاف الإيش الممنوع بأصله، فهذا إن ارتكبه المكلف فلا كفارة عليه على الراجح، فمن وقع بعثه في دبورها فلا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء مستهجن وبشيء حرام. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على حرمة وقع المرأة في الدبر حرمة إتيان المرأة وهي حائض، فقال العلماء إن كان هذا المحل الذي يجوز وقعه في الأصل قد حرم لنجاسة عارضة، فأن يحرم الدبر والنجاسة فيه دائمة وهي الغائط من باب أولى، فهذا الاستدلال صحيح. ذكره الإمام القرطبي عند قول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ويرجى لابن عمر في صحيح الإمام البخاري أنه قد يفهم من رواية البخاري أنه كان يجوز الدبر، ولكن هذا الأمر غير صريح. والثابت عنه عند الدارمي أنه تراجع عن حل كان المرأة في الدبر وجعل ذلك من الكفر بالله العظيم. وقال الإمام القرطبي في تفسيره وقد نسب في كتاب السر للإمام مالك بل وبعضهم نسبه إلى ابن عمر، قال وحجات أصحابنا لا يعرفون صحة نسبة كتاب السر للإمام مالك. فالمرأة يحرم إتيانها في الدور ويحرم إتيانها وهي حائض، وأن الحائض ففيه كفارة وأن الدور فلا كفارة فيه. والكفارة كما ورد عن ابن عباس وصوابه أحمد بن صوفا وروي مرفوعا أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة أن يتصدق بدينار، وفي رواية وتصدق بنصف دينار وجمع العلماء بين الروايتين فقالوا إن أتاها في أوج الحيض وشدته ويتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض فيتصدق بنصف دينار، والمراد بالدينار ما أشرنا إليه في هذا الدرس من أنه 4 غرامات و24% من الغرام الذهب الخالص، ربع هذا يعني غرام بمقدار غرام ذهب وشيء يسير ربع 24 من الغرام ربع 24%، ربع 24% غرام، وربع أيضا 24%، كم ربع 24%؟ 6%، 1.6% من الغرام الثاني من ثمن غرام الذهب الخالص يتصدق به من أتى زوجته وهي خالص. وأخيرا هنالك خرافة شائعة جائعة بين الناس ما أنزل الله بها من سلطان، فهي اعتقادهم وتصورهم أن من أتى زوجته في دورها فقد طلقت، فهذا كلام خرافة ما أنزل الله به السلطان. من أتى زوجته في دورها فقد طلقت خرافة، ولكن المنصوص في كتب الفقهاء وكشاف القناء وغيره أن الزوجة لو أجبر زوجته على إتيانها في دورها فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار أو الحرام، فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار. وهل هناك فرق بين قولين؟ هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بسيط بين قولين، صحيح؟ فرق بسيط؟ نعم فرق بسيط، بسيط يعني كبير، بسيط يعني كبير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا فمازال الكلام موصولا ان شاء الله تعالى عن حول قائد هذه الوليد، وهي حرص الله واجب المصال ان تجنة. وقلنا ان مذهب المحققين من العلماء ان الزكاة تجب الذمة وما يتعلق بالنصاب، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذه القاعدة قواعد الفروع، فذكرنا شيئا من هذه القواعد هذه الفروع. من يذكرني ببعض المسائل والقواعد التي تنبني على هذه القاعدة مما ذكرنا في الدرس الماضي؟ المال المرغوب اذا تعلقت به الزكاة، فأنا الآن حال الحول على هذا المال. العلماء يقولون إن كان عنده مال زائد فهذا يتعلق بالذمة يتعلق بالعين، والأحكام الشرعية خلال الفترة لما وردت منه التعلق بالعين مقدم على التعلق بالذمة. تذكرون المثل اللي ذكرناه في هذا؟ تذكرون؟ لو أن الذمة تشغل بأمرين، بمثل أو غيرها، بعين كله المكلف، بشيء يتعلق بذمته أو يتعلق بشيء غير الأمر خفيفا. الآن ما المثل عنده؟ ما يصير هذا الشرع علق الحيل بالدنا ام به بالعين اولا. فان كان روح العين انتقلنا للدين. اما اجرت الواقع الحيل فلا يروح له ان ينزلنا من بكلامه. ومن الوجود للجنس فإن تعذر وجود مثلهم فأنا أغرره من له الأحكام الشرعية تتعارض تقدم الأحكام المتعلقة بالعين على الأحكام المتعلقة بالجنس مثل القرون مثلنا الماضي مثل آخر من القرون من هذا المثل تفضل. رجل شرى مني شيئا. رجل شرى مني شيئا. شرى مني سيارة مثلا. وكان صاحب المال وله عليه. عليه الموت له الموت يسلط القول الاخر احيانا. الان بمن يموت ولا يموت. ولم يبقى تحته هي سيارته. فمن حرم بسيارته؟ أنا ان هذه السيارة توزع على نتج من ابنه من اصحاب الدين فيتنازعها الجميع مع الدين. انا احرم بسيارته من سائر اصحاب الدين. انا احرم بسيارته تحته من سائر غرمائه. فتؤدي السيارة اليك. فترد السيارة إليه لأن الحسنة المتعلقة بالعين وبالذات مقدم على الحسن المتعلق بالجنة. الآن رجل عنده المال مرهون بلغ النصاب. عنده المال مرهون بلغ النصاب ولم يكن مجنونا. رجل الانتصاب في ماله. فقال عندي مال أنا زائد فعلى اي حال يجب الزكاة المال مرغون من مال الزائد. لانه لا يجوز صفة الحرام الا بحكم صاحب المتصحين. فان لم يكن عندي مال فاجب الزكاة في اي مال المال على قول النصوص اما الزكاة الاجبة. بل من قال ان الزكاة تجب في النصاب يجب على صاحب الغالب ان يعطيني مقدار الزكاة. ولو كان عندي. فان تعذبت وما قال فحدثت عن غيره. اما نقل زكاة الذمة فلا يجب على صاحب الغالب ان يعطيني هذا هو الغالب. يعني الزكاة الذمة. التعلق يقول الزكاة يعلق عليه بالذمة. فنحضر الكثير ونحضر الذمة بحق حقه. الزكاة المحرم لمن بالإنتفاع المؤكد الزكاة تجد في ذمة صاحب بدرة. مثال آخر الليلة أخرى من الليلة أخرى محمد الأحمد. أجل وجد عليه زكاة مالية مرحبا عنده خمسة من الإبل توجبت عليها بل عنده لها مشكلة الشعب عنده الثاني مجموعة فجاءه طير المورد فجاء على المشكلة والزكاة واجبة فيها فهل هذا صحيح الكافر بيعه من الزكاة الزكاة صحيح ان فاسد فان كلنا الزكاة على كل عين الزوج فاسد كمن باع مسجدا او كمن باع شيئا لا يملكه لان بعث الزكاة في المسجد بيع صحيح؟ نعم على وقت لكن من انزل الزكاة في الذمة جوز الزكاة وعلق الحكم في الذمة وهذا وقت خاطر ذلك وتطرع الحكم معلقا في الذمة. طيب لكن تروح جديدا حتى مستفيدا من الوقت. الفرع الخامس والسادس أو رجال. نحن الزكاة في مال الصبي والبنت. الزكاة في مال الصبي والبنت. نبي من يفكر به بناء التحريم القائد. من يفكر به هذه المسألة بناء على الخروج على هذه القائدة. فالزكاة واجبة في مال الطويل الغير مخلف التي تذكر ذمته. وكذلك الزكاة واجبة في موضعه. ممكن يجيبك عنده مال, ممكن يتصورك عنده مال, ممكن لا اجر المال ولا يترك دولة صغار. فالزكاة صغار صغار فكان مستمر تصوير مقدار مصاب فحال عليه الحول. فالان هذا المال يزكى ولا يزكى؟ فبكل ما نعرف الزكاة بالنصاب بالعلم الزكاة واجبة. وإن قلنا إن العبرة في الزكاة بإذن نقول الزكاة غير واجبة. وهذا أيضا اختيار, وهذا وهكذا يقاسم الزكاة المسلم هذا قضية المسلم. والمسألة فيها خلاف. وحيث نعطيه الله تعالى كان يرجح انه لا زكاة في مال الطريق والمجنون بناء على ثلاثة امور. الامر الاول ان الزكاة الذمة زكاة الطريق. والامر الثاني ان الاصل براءة الذمة أموال الناس الحرام ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بنص. والنص مفقود في هذه المسألة. والمقتضى موجود موجود مع الكرس واجبة لبسوط. والأمر الثالث تضعيف من جميع الآثار الواجبة في هذا الحال. تضعيفه بجميع الاثار الوارده في الارداد من مثل قول عائشه رضي الله تعالى عنها اتجه رجل في اموال يتامى لا تحسن الصدقه. فكان حكم رحمه الله ما اتى ولا ادخل اتجه رجل في اموال يتامى لا تحسن الصدقه. فبناء على هذا الزكاه لا تجد في مال القوي ولا تجد في مال المجنون. وليس الولي مكلفا باخراج الولي والوكيل. ليس مكلفين باخراج المال باخراج الزكاة مالهما. وهذا مذهب ابي حنيفه. ومن اللطائف ان نقول ان هذا حنيفه في فقهه يسمى بناصر المساكين. ان هذا حنيفه في فقهه يسمى ناصر المساكين الا في مساله زكاه الطريق وزكاه الطريق منهم. وفيما عدا هاتين المسالتين لو انك لم مصلحة الفقير وليس هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله. لعل هذه المسالتين مثل الزكاه العلميه وزكاه القوي والمسلم. غلب المذهب غلب مصلحه الفقير وقل هذا مذهب ابي حنيفه وكل فيه. لذا يسموه الصهار ناصر المساكين. بفضله الزكاة رحمه الله. الفائدة السابعة تعلم الحول على البيع. تعلم الحول على البيع من يخاطب به من يخاطب به من يخاطب به من خاطب به هذه المسألة على الرأي. تعلم الحول على البيع من يخاطب به إذا كنا واجب أذننا ويجب عليه الزكوات الزكوات الماضية إليها. نعم إذا كنا في العين العسل إن كنا الزكاة واجبة في الجنة فتشغل ذمته والمراقب بينه ولو سقط بينه بعد عشر سنوات الواجب عليه زكاة زكاة. ولو كنا العبرة في النصاب الزكاة واجبة في المال وفي النصاب فكلما حال الحول هي ثلاثة الزكاة كلما حال الحول هي ثلاثة الزكاة. والناقص من زكاة الدين في المجتمعات يجب ان يقدمون الدين الى اخره. ومن شروط الزكوات عند الفقهاء ان يقع الملك كاملها ومن كان يملك شيئا ملكا ناقصا فلا يجوز فيه الزكاه مثل ناقص الدين في الناقص ليس كذلك. ومن خد اماله وعلمه العلامة وزالت العلامة أو دخل المكان أو دخل المكان هذا ليس مضطرا ناقص ناقص كان ناقص. وهذا يلحق بإيمان البيت بزكاة البيت رجل خد أماله فلا يلحق ثم تبين له المكان بعد سنوات يجب عليه زكاة سنة أو بعد سنوات. فكل الجنة يزكيه سنة وكل المال المصاب يزكيه ذكر واحد. الفقهاء يسميهم يرجعون يقولون ذكر الجنة فالمريء اما ان يكون مضطرا او الانفراد اما ان يكون مريئا او فقيرا اما ان يكون مريئا او فقيرا واما ان يكون مضطرا او منكرا. قال الفقهاء لو كان المديون مرزقا مليئا هذا يثق في الحال لان الحاق الزكاه بالملك المال الضعيف هو الضعيف لي انا العبد الفقير الف دينار على رجل غني فرد الزكاه واخذها من الزكاه عنده فلعلي احتاج لمساله لعل كذا قال هو الذي يقدر هو يمتاح وانا اعلم من خلال القرائن بمجرد التلميذ او المسعود او كان يعطي الاهليه من الجناح هذا دين هذا دين مفتوح لكنه في الحقيقه يبيع فهذا يصبح السماء ولا في السماء هذا يصبح السماء لان تعلقه بمثل ما تتعلق ضعيف لما تعلمه في ملك ناقص تعلمه ضعيف. لكن لو كان لي دين على رجل لطفل صغير وقع الدين هنا لكن لعله صغير بعض الاحاديث عليه فلا يسلمه بحجه فقيه وهذا ملك له ضعيف. فهذا لو جاء الى نفس الدينار يقال لي هذه الدينار يزكيها مع السنوات ويزكيها عن سنه واحده ان كانت زكاه الجنه عن السنه وهذا هو الرجح. لو كانت زكاه النصاب يزكيها عن عشر سنوات والماضي الاثار الشرعيه عن التابعين التي اوردها ابي شيبه بن قرنك يجد ان جلهم يقول بزكاه عام واحد فهو الرجح. يقول انك ايران يجب ان يكون هناك يقول بوجود زكاة الاندية من بعد ان جاءنا يجب الزكاة المنشد ان كان مليئا واحد وابدا في كل ما يفعل ومن بعد اولى اولى ان يدخل الزكاة في حق المنشد فقير فقير المنشد فما هو الاشتاج بين وعد الكون معدومة اي نعم فالسواق في كل السواق ما تفرض قدر الزينة فهو يواجب عليه ان يزيده عاما واحدا ولو مضى سنوات عديدة هل يجوز بقدره ان يزكي المال او ان يجده وان كان المديون مثلا مديون فقورا لو هو ليس له مهم الكلام الحد الواقع لكن لو اراد رجل ان يزكي كل عام ما نمنعه ما نمنعه ولكن الكلام ما في الحد الواجب كلام فقط في الحد الواجب اما لو كان رجل ان يزكي كل سنه فلو كان احيا يمكن ضعيفا من ناحيه الفقهيه والله تعالى المساله هي الان الثانيه وأرجو التنبه لها فالجواب الصحيح عنها على موقع جيد للغاية مثلا إن صححنا هبة المرأة المهر جميعه ان صححنا هبه المراه المهر جميعه في بيتها بعد حيران الحول وقبل اداء الزكاه اي من كلمه ليا ومثال اختراع الزكاه لكن ارجو ان نفهم الامر جديا لكن يمكن ان تجيبه ما لا يفعل امراه مهرها الفاتحه تدخل المهر في ذمتها ومعها وحال عليه الحول وبعد ان حال الحول الايام وعدت الالف دينار الى زوجها ولحقنا هذه الهبه بتمامها الزكاه الان وزكاه في ذمه من الزوجه من زوجها الزكاه الان الذي يقول ان صححنا الى المراه مع عقيدته لزوجها في حال الحول ذات الهبه في حال الحول ثم وغيره في الزكاه الان ذمه من الزكاه الان الان الان لكن ما نريد تحويل القاعده نريد الصوره هذه الصوره بين الاثنين ان صححنا هبه المراه مهرها كله لزوجها بعد ان حل عليه الحول قد بلغ المهر في الحار الان بحال الحول هو هذا فنقول هذه الزكاه الزكاه الان في حق المال والهبه في حق المال الزكاه في حق هي في ذمه الزوجه في ذمه الزوجه الزوجه عن الزوج الزوج بالمذكر عن المؤنث ياخذ الاكل من يكون في حق الزوج الزوج احسان فقط ليس حق الزوج انما صار من ثم الزوج لماذا لاننا صححنا هبه المرء هبه المهر كله فلو اننا صححنا هبه المهر الا بمقدار الزكاه لكان الاصل يعني مثلا في المال في المال لو تحلينا المقدار لعلقنا الزكاة للمال ولو زوجنا الجميع انتهى جميع المهر وجعلنا الزكاة جزء وعليك الغالب انتحنا جميع هنا جميع المهر جعلنا الزكاة جزء وان استثنينا من الهدى مقدار الزكاة جعلنا الزكاة واجبة في العلم المال من لم يقل فانت هنا تجاوز بالالف مئة وخمسين ميلا والخمسين ميلا هذه التي تتبرقية هذه الخمسين ميلا زكاة الان احنا علقنا الزكاة بالدلال بالعين بالعين ولو تبع هذه الثلاثة ميلا نحن في دولة بك كنت انتححنا فتة الفرقة المهرة جميع اهو بغير المال بعد حيوان الحي وقبل ذلك فالزكاة في ذمتنا واذا صححنا الهبل فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أدائه إليهم ويكتب عنه بالهدى ما عدا الآن لما انتقل الملك إلى الزكاة إلى خمسة الزكاة لأن الزكاة كانت عندي خليل بالعين غير طلعت من جنها صادق؟ انتقل الملك لكن حان الحول على هذا المال ووجد حق الله من هذا المال فينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال ينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال المقدار المقال من هذا المال الخمسين دينار نقول مقدار الآن خمسين دينار واجب في أي هذا المال احرمه أخذ الخمسين دينار لأن هذا غير مشروع على خمسة إلا المشروع لك مقدار الهنا عن الزكاة الخمسين دينار في هذا الزكاة من الذي أن الزوجة الزوجة أخذت المال وصارت الزكاة هي العين لذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه جد الدمر فشيخ الإسلام يقول الزكاة واجبة في الدنيا ولها تعمل كيف المصاحب الزكاة واجبة في الدنيا ولها تعمل كيف بالمصاحب تأخير الزكاة على واضح مجلس الزكاة ويجب عليها إذا عدد الزكاة تبقى الزكاة هذا هو نحن نفرغ بناء على بمعنى القواعد نحن نخطئ بناء على هذا بمعنى القواعد نحن نخطئ بناء على القواعد رجل عنده مال من وجد عليه ولذا بعض الفقهاء والخطاق وغيره التي خطبا يسموها العلم ولما نظر فيها بعض الثلاث قال الكتب كتب ودلاله وقد عالج موضوع العلم معالجه رائعه لانه مقيم في روايات الاسلام لابن مسعود وقبل ان يصيغه ابن تيميه في كتابه مكان الدليل اقامه الدليل على كلام التحريف وارتكاب الشاطبي في فصوله لموضوع الكتاب من البدع والاستقام كتابه عظيمه جدا من رجال حرب الدليل بل نقل اكثر من 10 مواقف مقولات طويله بتمامها الشاطبي ابن تيميه واذا نستطيع ان نقول ان الشاطبي حتى نقل من فكرات ابن تيميه لتقريبه بوضعه المدعي وبذلك هذا التقرير الحمد لله كما قال لي شيخ عبد الله سبحانه ثم ذكر ذلك بيانا في مقدمه تحقيق الكتاب الاعتقاد أقول بعض الفقهاء يعلمون الناس بلاد ثلاثين مرة مجال جدا على كل مجال وجوه الليل يقولون ذكر هذه الفئة الأولى وعالمها بعد الطويل من أراد أن يكتب مسائل مذمته فكل من حال الحيض على يماله يكاد يصل الى الحي يصل به ويطول الى الحي ويعيده ويفعل الاحسان يعني مثلا في واحد رمضان في الحواد الى 20 شعبان يصل به وفي ثلاث رمضان يرجع اي شعبان على الوقت يصل تعالى مع الله عز وجل قال هذا الان في ثلاث رمضان بدا الله بدا ايه ويصل به ولما يأتي ثلاث رمضان في أول رمضان يصيره كل خمس رمضان يرجعه ويبقى يلعب هكذا هؤلاء حالة صحة وإجازة في جزء قوانين وضعية أما مع الله عز وجل الذي يعلم السنة وأكثر ما يجوز ومن علمائنا قرروا أن من فعل فعلا في ظاهره إلا وإلاح وقد خالف مقصدا شرعيا اصليا فيما يفهم منه ذكر هذا المقصود لكان شاطئ في المعتقد وذكر فروعا كثيره وينقل الى بعضها من دروسنا وذكرنا مثل ايه؟ مثل من عقل على امراه في عدتها فقد أتى عمر رضي الله تعالى عنه بحرمتها عليه حرمها عليه الأدب. من أخذ امرأته إلى اليد حرمها عمر على الآخر من الأدب. ذكرنا الاستثناء إلى من دعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حرمانه. ذكرنا كذلك فهو عثمان رضي الله تعالى عنه من القربة مر الموت والحكم العلماء من طلق زوجته في النسل غير له زوجته اراد الاسلام عن الميراث وعلى في النار حقه الزوج في قلبه. رجل العياذ بالله بكل من مولده واولاده قال وفي نزعه العياذ بالله هو منسلخ عن دين الاسلام. هل يوقع معامله يقول التسليم وعامله بنقوده رسوله قاتل المرض من الحيل الذي ذكرها الخطاب غيره كما تقول الخطاب بن زياد بن محمد بن حيلان وخطب اتباع تبعاته معزولا لمحمد الحسن وهو كذب على محمد الحسن وقرابا على كتاب الخطاب الحسن علم الناس الكفر والحيلة وصنعهم بها قد نرات انه ان يدفع لقصة ماله يدفع اليه قد يضع ماله مفروضه او ذهبه في القصر لم يقل الفقير يملكه اياه ثم يعود اليه في غد ويشتري هذا الكفر قصر منه. هل يملك الفقير هذا المال هذا القصر للاستيراد العمال؟ لا. هذا الامر عليك القواعد القانون ان عليك القواعد واحد يجوز بيان الضرب واكثر فهذا لا يجزي فهذا لا يؤمن ولا يغني من جوع هذا لا يؤمن ولا يغني من جوع. ورجل عليه الزكاه المال فكلما حال عليه حلقه وراه الراجح ان الزكاه لا يجوز تجي بامته وهذه الشيء لا تجزي الا عند من علق الزكاه بالمال ونسوه بالماء ونسوه بالمقاطع القواعد ان الزكاه تتعلق في الذمه وتتعلق في المال. لكن الفرق الاخير الى اخر الزكاه او صالحة من خلقه هل يجوز هل يجوز بالمبارك اخراجه زكاة هل يجوز بالمبارك اخراجه زكاة حصره من مال الوالد من قلنا تتعلق العين فله اخراجه لا يمسح ويصلح الاخر رجل له عباد الف دينار وضعها عنده لتعمل لتكون لتستثمر على شركه المبادره استثمار شركة المبادرة. الآن هذه الألف دينار زكاتها واجبة ذمة في الأمس العين؟ إن كنا الزكاة في الزكاة وفي العين المال يؤخذ من يؤخذ من الشركة. وإن كنا الزكاة ذمة فلا يلزم المستثمر بهذا المال يصبح للشركة أن يعطيه زكاة أن يعطيه مقدار الزكاة مقدار الزكاة لما فيه مقدار الزكاة لما فيه نستطيع فرعا عليه فنقوم يحسن القائلة إلى خرج رب المال زكاة حائره من نار المباردة هل يشتري ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الرزق أم من نصيبه من الرزق خاصة؟ فقلنا الذمة هي مقبوضة من الأصل والرزق كقضاء الديون. وإن قلنا العين قلت بلدنا الرزق من يفصل بها والسلام من يفصل بها والسلام الذي به نخدمها للقائلة قلنا العين قلت بلدنا الرزق رجل له عند آخر الدماء يستثمرها استثمار استثمار مبارك فحال عليها الحول بعد 6 أشهر يخدش غيرهما مأسف يخدش غير المستثمر صاحب المال بعد 6 أشهر إن كل الزكاة منا أخذ 6 أشهر زكاة 1000 دينار كان 225 دينار لنقل من عنده هو 10,000 دينار أخذ من 10,000 دينار 250 دينار أداها الزكاة المثال 50 دينار هذه تكثر من قسط المال أم من الزكاة إن كل الزكاة عين النقاط لتشكب الأمر والرشد لو كنا في الجنة فتستطيع من أصل رأس المال ومن النقاط يعني كل الأشهر الأخرى يعطيه صاحب المال مقدار استثمار 3,750 دينار ولا يعطيه مقدار غير 10,000 دينار على السنة مقدار استثمار 10,000 دينار مثلا واضح ولا لا واضح ولا لا رجل يسهل للآخر 10,000 دينار يضعها عنده استثمارا من بكر المبارك بعد 6 أشهر يجب عليه الزكاة فلم يجب عند المبارك فأعطى بعد ذلك 50 دينار وهو المبارك زكاة أجل له ينقل الزكاة ويجب عليه ففي آخر السنة يأخذ مقدار 10,000 دينار وتكون الزكاة يكون الرزق فقط يكون من الرزق فقط وإن كل الزكاة التي تقدمها فتحصل هذه من الرزق أصل رأس المال فيكون من كل الأشهر الأولى 10,000 دينار و6 أشهر الأخرى استثمار 9,850 دينار فهذا بغيظة تكون هو أكثر وظهر عليه خلاف أكثر لغاية أن الزكاة جنة لأن من أخذ من نفوذه من المال الذي هو له مباعدة فيخسر من رأس المال ومن الرجل يخسر من رأس المال ومن الرجل يخسر من رأس المال ومن هل من مشكلة حول هذه القاعدة بجميع طرقها وقواعدها لكن اشرحنا على الدرس الماضي حتى ننتقل الى القاعدة نعم تطور العشر لا تطور العشر لان الشرع الذي قضى يكون في المصاحف ولذا الطريقات الاحتمالية أما تنزيل الناس فهذه أخوان الأمراض قال الخصوص من رجل ناري اشتري قواعدا. طيب ما في بقاء الاخرى كم من بقية بقية حياتك الى قائدة ما في غصبها قادم يكثر الكلام عليه لأنه ضروري جدا أن يجبرها على العلم لما قاد أو ما يسميه حبكة المستمع إلى الآن للعظيم هذه الحياة والمجرونها بتكثر على ما يمدوك وقتها مرور مهمة يعرضها عز وجل أن يحتلون أن يحتلون الغير بالأخوة القادم قاعدة تغير الأحلام بتغير الأغنال إلى الناس من أجل لو أنت لا تستطيع تغير نفس الله تغير أي قاعدة تغير أي قاعدة مرور مهمة تغير الأحلام بتغير الأغنال متى التغير متى لا تتغير هذا الخير ان شاء الله تعالى. الكلام حولها الاعلام الكلام حولها في مواطن كثيره للاعلام برسوله بفتور طويل للعمل الاول يكبر بالعراق الجمعه لا بأس تعلم ويد العراق الجمعه وقفيته الحمد لله تكون لها بعض التفصيلات لا انت ان على القبول هذه القائله ولا بأس ان نعرج وان تجد انت امثله في مقالات ابراهيم وعبد الله حتى نرى امثله هؤلاء الكتلة الذين لا يخلون من العلم والفقه إلا الفريق قرأوا كيف نقصر هذه القاعدة غير إنسانها يتخرجوا بنتائج عزمين بانية ويريد مقر إن عمر في غير الألعاب أعمل مغير عمر في قد في أدل ساعة مقرط عيشة الأيام الإطار فلا يتصح لك هذه مثلا مثلا في الانتماء لديه حتى الله لا نفسه يطور محمد فقد بقيت بقية لها صلة قوية وتعين وتفيد حول القائدة السابقة تقول فقد بقيت بقية لها صلة قوية بالقاعدة السابقة وهي تخريج الأقوال على المذاهب المعتبرة أو على المذاهب المشتهرة وهي المذاهب المتبوعة مذاهب الأئمة الأربعة فنكتب ثم ننتقل إلى قاعدة جديدة إن شاء الله فهي التي أكتب بها حول تغير الأحكام وتغير الأزمان نكتب ذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم وهي قول أبي حنيفة ورواية من أحمد إلى أن الزكاة تتعلق بالعلم الأدلة على هذا القول قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم ونظائرها وقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الأشر وغيرها من الأحاديث الواعدة ولكن في الذي يفيد الذاتية الدليل هذا على القول الذي يفيد الذاتية يقول النبي يقول في ما سقط السماء في الأربعين شهر ربنا يقول في أمواله وأن الزكاة تعلق بأين تعلق بالعين. الدليل الثاني ما ورد في السنة ما خالطت السبقة ما لم إلا أهل كتبه قالوا فهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال إذ لو وجدت في الذمة لما خالفت المال إذ لو وجدت في الذمة لما خالفت المال الحديث تنبوه الحديث ضعيف رجل ابن عدين والوزائي الحديث ضعيف لكن هو في الذمة يقولون ما خرج صدقة مالا إلا أهل تركه إذا الصدقة خارج ماذا؟ خارج المال فهذه من المال فإذا من زكاة المال ثالثا بأن الزكاة حق يتعلق بالمال وتسقط بهلاكه إذن الزكاة تتعلق بعينه لو هلك المال قبل أداء الزكاة وقبل أن يحول الحول تسقط الزكاة طب لو حال الحول وما أداء الزكاة ثم على كواد حول الحول فالتخذنه فهذا يوصل انه غير في الدنيا الا من قال انه في العين فهذا ايضا فرق جديد هذا فرق من فروق الخلاف نكتب وذهب الشافعي في القديم وذهب نعم نفس القاعده وذهب الشافعي في القديم فهو قول مالك ورواية عند أحمد وقول أهل الظاهر إلى أنها الزكاة تتعلق بالذمة انظر الأدلة اكتب انظر الأدلة المحلى 5262 انظر الأدلة المحلى 5262 فنكتب حتى إذا يقع إلى نكتب فراجع أن الزكاة الذمة ولها تعلق بالمصارف أن الزكاة في الذمة ولها تعلق في النصار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بذا نكون قد قرانا القاعده فلقي مسمعه كلام ابن حزم المعلق الذي احلنا عليه الفروع السابقه التي زالت من عشره تتخرج على هذه القاعدة فتستطيع بمعرفة أصول الفوائد مذاهب ألا تخلط بين المذاهب فلذا الإنسان الذي يتعلم القواعد فيقرأ كتب أشباه النظائر إن سمع قولا رضي بمذهب ويكون موصلا من ناحية فقهية فبما عنده موصول يستطيع ان يقول هذا يصبح حلال. ولو انك موصول لك مثلا من المسائل وعزاها القائل الى مذهب ابي حنيفه وكانت تخرج هذه المساله على ان الزكاه الذمه فينبغي ان تتشكك فيها بل تعدت المنكر لكن ينبغي ان تتشكك. لماذا؟ لان الاصل ليس هذا عندهم. لكن كنا قد تتداخل الامور اذا لم يحيين ومثلنا على ذلك كنتم تذكرون بزكاه السائمه وهو المخالفه فهذا واجبا عند الحنفيه وعند المالكيه مع انه قد يكون مخالفه تداخل المسائل وبدانا على هذا التداخل اكثر من مره. يقول ابن حزم في المحلى الخامس حديث 60 مساله المساله برقم 164 يقول الزكاه واجبه في ذمه صاحب المال لا في عين المال. الزكاه واجبه في ذمه صاحب المال لا في عين المال. قال ابو محمد وقد اقتربت اقوال المخالفين في هذا وبرهان صحه قولنا هو ان لا خلاف بين احد من الامه من زمن ما الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان من وجبت عليه زكاه جزء او شعير او تمر او فضه او ذهب او ذكر او بقر او غنم تعطى الزكاه الواجبه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضه ومن غير تلك الابل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فانه لا يمارن ذلك ولا يقرب ذلك له بل سواء اعطى من تلك العين او مما عنده من غيرها او مما يشتري او مما يوهب له أي مما يستقرض فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين. أن الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت العين لم يحل له الزكاة أن يعطي من غيرها ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير العين التي لهم فيها شركاء إلا بقرارهما وعلى حكم البيع. وأيضا لو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تحلو من أحد وجهين لا فائدة لهما إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال أو تكون في شيء منه غير عينه. فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه ان يبيع منه رأسا او حبة كما يقع. لو كان الفقير في كل نصيب في كل جزء من هذا البر او من هذا الشعير او من هذا الغنم لو كان الزكاة في العين لكان للفقير حقا بكل جزء من هذه الاجزاء فاذا امتنع البيت امتنع الهدى امتنع التصرف. فيقول لا تحلو من احد وجهين لا تحلو لهما اما ان تكون في كل جزء من اجزاء ذلك المال او تكون في شيء منه لغير علمه. فلو كان في كل جزء منه حرم عليه ان يبيع منه راسا او حربه كما قلتها لان لاهل الصدقات في ذلك الجزء شركا يشاركونه في بيته وحرم عليه ان يغسل منها شيئا. لو كان بالفقير مصير في كل جزء لحرم عليه ان يغسل وهذا باطل بواحده ولزمه ايضا ان لا يخرج الشيء الا بطيبه مستحاحه مما بقي. وان كانت الزكاه بشيء منها لغير علمه فهذا باطل وكان يلزم ايضا مثل ذلك السواء بسواء لانه كان لا يدري لعله يبيع ان ياكل الذي هو حق اهل السلطه فصح ما قلنا يقينا ولله تعالى التوفيق. اذا الصواب على ما اسلفنا وبينا ان الزكاة واجبة في الزكاة واجبة في الجنة ولها تعلق بالنصاف. هذا اسم الاقوال. ولذا ترجح المسائل على ما اومأنا اليه في الشرطين السابقين على هذا التخريج.